الاتقان الفصاحه، لو حد عايز يتقن اللغه العربيه القاء ده بيبقى مسار تدريبي مهاري ليه تطبيق من ناحيه داخل محاضره اللغه والاقتصاد، ان هو ازاي ممكن تتحصل على مال ان انت تبقى معلق صوتي او مؤدي صوتي. فده مجال ليه دوراته. حتى احنا ان شاء الله بعد الدورة على طول بندل الناس على مسار او مسارين ثلاثة، منهم مسارات تدريبية، منها دورة هنعلن عنها قريب جدا بعد دورة الوعي اللغوي، دورة متخصصة احترافية للتدريب للمهارة الإلقاء، ان انت تلقي شعر او نثر او قرآن او حتى اخبار او عمل او نص اذاعي او حتى قصص للاطفال حتى بشكل خاص او بشكل احترافي. دي دورة تدريبية على اتقان العربية. طبعا في هندل على ثلاث دورات على الاقل بيوصلوا المتدرب لهذه المهارة، مهارة اتقان القاء العربية الفصحى او التحدث بها او القراءة بها.